الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت. فقالوا: جاء في الحديث أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال: فيأتي به الله قال فيأتي به الله فيقول لها. يعني أن صاحب القرآن يأتي بالقرآن، أو أن القرآن يأتي بصاحبه إلى الله. قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب، فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. فقلنا لهم: القرآن لا يجيء، بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله أجر كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا يجيئه إلا ثوابه؟ لأن نقرأ القرآن ويجيء ثواب القرآن فيقول: يا رب، لأن كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. وإنما معنى أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب القرآن فيقول: يا رب. ذكر المؤلف دليلا من أدلة الجهمية على نفي صفة الكلام لله، لأن قالوا إن القرآن مخلوق، ودليل ذلك ما ورد من الأخبار أن القرآن يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه. قالوا: فدل هذا على أن القرآن يجيء ويحاج عن صاحبه، مما يدل على أنه ليس صفة لله وإنما هو من المخلوقات. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف فيه ضعف من جهة بعض رواته، ولكن قد ورد هذا المعنى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. والجواب عن هذا من جهة الاستدلال، فإنهم أو من جهة استدلالهم بأخبار الآحاد، مع أنهم لا يرون حجية أخبار الآحاد خصوصا في المعتقدات، استدلالهم بمثل هذا الخبر ينقض ما أصلوه من هذه القاعدة. الجواب الثاني أن مجادلة القرآن عن صاحبه ومجيئه ونحو ذلك لا يدل على أنه مخلوق، وقولكم بأن من يأتي ويذهب لا يكون إلا مخلوقا قول ليس بصحيح. وقد ثبت أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات كما في قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. ومع ذلك لا يدل هذا على أن القرآن لا يدل هذا على أن الله مخلوق، فهكذا في القرآن. والجواب الثالث هو الذي ذكره المؤلف هنا، بأن المراد بقوله تجيء البقرة أو القرآن يجيء، أن المراد بذلك أن يأتي ثواب القرآن فهو الذي يحاج عن صاحبه، وثواب القرآن هذا مخلوق. ولعل الجواب الثاني أقوى، بأن المجيء لا يدل على أن صاحبه مخلوق. نعم. كلام على الثواب ليس التأويل، ليس عليه دليل. ولذلك قلنا كأن جواب الإمام أحمد وأصحابه يقول على طريقتكم يا أيها المخالفون، إذا جاءكم خبر لا يتوافق مع قواعدكم تفعلون به هكذا، ومن ثم فهذا الخبر لا يلزمكم ولا يكون حجيجا لكم على طريقتكم في أن ما لا يتوافق مع قواعدكم ومذاهبكم يمكن تأويله، فهذا يقول على قاعدتكم يمكن أن تقولوا فيه كذلك. نعم. المجيء الحسي الذي يكون للآدميين، فمثل هذا لا يكون للصفات، ومجيء القرآن بمعنى ومحاجته عن صاحبه لا يستلزم ذلك المجيء الحسي، الحضور البدني، لأن القرآن لا يراد به المصاحف فقط، إنما يراد به ذات السورة بحروفها، وهذه ليست من الأمور الحسية التي توصف بالمجيء الحسي، وهذا هو مراد الإمام أحمد بنفي كون كلام الله يجيء. فهو الآن نحن نريد إبطال الاستدلال، قالوا بأن المجيء يقتضي أن يكون مخلوقا، قلنا هذا الاقتضاء ليس بلازم، ذلك لأننا نثبت أن الله يجيء ومع ذلك ليس بمخلوق. نعم. الآن الجواب الثالث لا يكون جواب قولين باعتبار أن التأويل قام عليه دليل راجح، فلا إشكال فيه ولا حرج فيه. أين الدليل؟ أمور الآخرة لا يصح أن نقيسها بما نعرفه وبما يكون في أذهاننا، ولذلك الأعمال توزن يوم القيامة، ولا نحتاج إلى تأويل نثبت ذلك على حقيقته. فهكذا أيضا ما ورد في هذا الحديث، والأصل في الكلام أن نبقى فيه على حقيقته ولا نصرفه عن ظاهره إلا إذا لم نجد له وجه، وكون ذلك لا يعرف في أمور دنيانا لا يعني وقوعه عدم وقوعه كما ورد في الخبر، لأن الشريعة قد تأتي بما تعجز العقول عن فهمه وتصوره، لكنها لا تأتي بما تحيل

فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار وترك دين الشياطين ودين جهم وشيعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. آخر الكتاب تمت والحمد لله على ذلك. هذه مسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجهمية، ألا وهي مسألة فناء الجنة والنار، حيث إن أهل السنة يقولون بأن الجنة والنار باقيتان أبدا وأنهما لا تفنيان، واستدلوا على ذلك ظواهر النصوص التي ذكر المؤلف شيئا منها. منها: لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ونحو ذلك، وهكذا أيضا بالنسبة للنار، فإنه قد أخبر أنها خالدة، قال تعالى: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. وش آخر آية الأحزاب؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث آيات في القرآن تقتضي تأبيد نار جهنم على أهلها. المراد بذلك أهل الكفر والشرك، أما عصاة أهل التوحيد فإنهم يعذبون مدة إن لم يغفر الله لهم، ومآلهم وآخر أمرهم إلى الجنة. وقال الجهمية بأن الجنة والنار تفنيان ومثل ذلك العرش، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: هو الأول والآخر. قالوا: ومن مقتضى كونه أولا أن يكون وجوده قبل وجود المخلوقات، هذا محل اتفاق. ومن مقتضى كونه آخرا ألا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا عرش. وهذا الاستدلال خاطئ، لأنه لم يقل في الحديث: هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء، لم يقل ليس معه شيء، وإنما قال ليس بعده شيء. ومن هنا لا يصح استدلالهم بهذه الآيات. استدلوا ثانيا بقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، بعد قوله: كل من عليها فان. وهذا كل من عليها فان أي على الأرض، والمراد به الموت الأول، ولا يستلزم ذلك انقطاع نعيمهم في الجنة. وأما قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، فقد فسرت الآية بعدد من التفاسير. التفسير الأول أن المراد به كل شيء من الحيوان فإنه هالك، ولم يذكر فيها حكم الإنسان. والجواب الثاني أن قوله كل شيء هالك يعني ميت في الدنيا، فلا يسلم من الموت أحد إلا وجهه، فهو سبحانه لا يموت أبدا. والجواب الثالث أن قوله كل شيء هالك إلا وجهه أي كل ما قصد به غير وجه الله فإنه يذهب هباء منثورا. كل شيء قصد به غير وجه الله فإنه يذهب هباء منثورا، وأما ما قصد به وجه الله فإنه يبقى. والجواب الرابع بأن قوله كل شيء هالك أي كل شيء كتب عليه الهلاك فإنه هالك، يكون المقصود بالآية كل شيء كتب عليه الفناء فإنه هالك، أما ما خلقت للبقاء لا للفناء فإنها لا تهلك. والجواب الثالث من أقوى الأجوبة في الآية، وذكر المؤلف مسألة أخرى وهي إثبات صفة العلو ونفي قول الجهمية بأن الله في كل مكان، فإنه لو كان سبحانه في كل مكان لكانت المخلوقات كلها مدكوكة، لأنه لما تجلى للجبل جعله دكا، فلو كان يتجلى لجميع المخلوقات لكانت كذلك. وأيضا جاء بمسألة أخيرة هي مسألة صفة النور لله عز وجل، وينبغي أن يلاحظ هنا أن النور ليس من أسماء الله، لأنه إنما ورد لفظ النور في حق الله على جهة الصفة ولم يرد على جهة كونه اسما، ولا يصح لنا أن نثبت الأسماء بناء على ثبوت الصفات، فإن الأسماء يؤخذ منها صفات، وأما الصفات فلا يلزم أن يؤخذ منها أسماء. قال واستدل المؤلف بكون الله نورا على إبطال قول الجهمية بأن الله في كل مكان، فإنهم قالوا لو كان الله في كل مكان لكانت جميع الأمكنة مضاءة فيها نور من نور الله، يعني بعلمه وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الرسالة العظيمة للإمام أحمد، وهي مليئة بالعلم مليئة بالحجاج الشرعي والعقلي لإثبات مسائل العقائد، وفيها لبنة قوية بنيت عليها كتب المعتقد فيما يأتي. ولا شك أن الإمام أحمد ممن ابتلاه الله عز وجل بهؤلاء الجهمية، وأذوه في نفسه وأرادوا أن يلزموه بأن يقول على الله ما يعلم خلافه، فحماه الله عز وجل وبقي إماما إلى زماننا، ويبقى بإذن الله إلى قيام الساعة. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، كما نسأله جل وعلا أن يرد ضال المسلمين إلى الحق، وأن يبعد عنهم البدع، وأن يعيدهم إلى السنة المحضة غير المشوبة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. نسأله جل وعلا أن يفقهنا في هذه المسائل العظيمة، وأن يعرفنا بصفاته جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتقدم الكلام معنا أنه لا يجيء على صفة مجيء المحسوسات. فناء النار، تقدم معنا أنه وردت ثلاث آيات في القرآن تثبت أن النار تبقى، أن الخلود فيها أبدي، في آخر النساء وآخر الأحزاب وسورة الجن. ولذلك أكثر أهل السنة والجماعة على أنه أن النار تبقى ولا تفنى، وذهب طوائف إلى أن النار تفنى. استدلوا على ذلك بأربعة أدلة. أول هذه الأدلة تلك النصوص المثبتة لكون لبث أهل النار يمكث سنين، مما يدل على عدم استمراره، بمثل قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، بمثل قوله تعالى وما الذين شقوا في النار إيش؟ لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. ونحو ذلك من النصوص. ولكن القاعدة أن هذه النصوص محتملة، أن هذه الأدلة القرآنية محتملة، وإذا ورد أدلة محتملة وأدلة صريحة رددنا المحتمل إلى الصريح. والدليل الثاني لهم قالوا إن الله عز وجل عندما يذكر الجنة والنار يغلب أن يقول في الجنة خالدين فيها أبدا، وأما في النار فلا يقول ذلك. مثل إيش؟ آخر سورة البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، ولم يقل أبدا. وفي المقابل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إيش؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. في سورة النساء إن الذين كذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا والآية التي لم يذكر فيها خالدين لم يذكر فيها أبدا، والآية التي بعدها في أهل الجنة قال فيها خالدين أبدا. والجواب أنه تقدم أن الوصف بالأبدية لعذاب جهنم ورد في ثلاثة مواطن في القرآن، على أن وصف الخلود يكفي في إثبات الاستمرار، كيف وقد ورد تقييد الخلود بالأبدية في مواطن أخرى. ولا شك أن القرآن يحمل بعضه على بعض، يعني يصدق بعضه بعضا. الدليل الثالث، قالوا إن هؤلاء الكفار والمشركين لم يعصوا الله إلا سنين محدودة، ومن العدل عدم استمرار العقوبة لهم. قد أجيب عن هذا، إنه لا تنافي بين أبدية النار وعدل الله، من جهة أن هؤلاء الكفار كانوا ينوون أنهم سيستمرون على الشرك وعلى الكفر لو بقوا أحياء، ولو كان ذلك للسنين العديدة، فكان الجزاء عليهم من نياتهم ومقاصدهم. الثالث لهم، الرابع، قالوا إن من مقتضى رحمة الله عدم تأبيد العذاب، الحجة الثالثة، قاسوا أهل النار على أهل الجنة، فإن أهل الجنة يدخلون الجنة خالدين فيها أبدا، وذلك لأن من نياتهم أنهم لو بقوا في الحياة لاستمروا على الإيمان والعمل الصالح. وأما الدليل الرابع فيقول يعني مقتضى رحمة الله ألا يعذب هؤلاء الكفار نار جهنم عذابا دائما. وقد يجيب عن هذا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنهم ليسوا أهلا للرحمة، لأن الرحمة لها شروط ولها مقتضيات يتصفوا بذلك. الجواب الآخر أن الرحمة بهم بتنقيتهم من ذنوبهم أعظم من الرحمة بإخراجهم من النار، تكون الرحمة بديمومة نار جهنم. يقولون ما عندهم مستمر وينقيهم دائما، تجل تنقية دائما. ثالث، رحمة الله لها أسباب، ومن في النار لم يفعل الأسباب التي توصل إلى رحمة الله، وكون الله لم يرحم أولئك الذين لم يستحقوا الرحمة لا يعني أنه ليس برحيم. ويدل على هذا المعنى قول عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، فقيد الرحمة بالمؤمنين. نعم. تقدم معنا في الجواب الذي قبله أنها غير محدودة، هم يقصدون استمرارا على كفر وشرك. الكفر والشرك ليس محدودا. من قول سلامة كذلك بقوله لعمر بن الخطاب وصححه بعض أهل الحديث لو لم يبقى النار إلا يوم واحد خرج في الصواعق. العموم التوسع في الاستدلالات نظر في أسانيدها قد يطول بنا، ولكن ما دام ظواهر النصوص تدل على شيء فحينئذ كيف نترك هذه الظواهر من أجل نصوص فيها اشتباه. سرد أقوالا للسلف ابن القيم مجموعة من السلف قالوا بهذا، لا يمتنع أن يقول به بعض السلف ويكون قولا مرجوحا، وأكثر السلف على مقابله أليس كذلك؟ أحتاج إلى دليل. أنا أقول في شيء خصوصا من المغيبات وأمور الآخرة إلا بدليل. لا أعلم. نقرأ في الفقه. العذاب الواقع من يحصل مجرد عرضا ورد ضبط القلوب قد أحضر أهل السنة هذه معناته بالأمد. لكن هنا ورد دليل، هنا آية واحدة ورد دليل تقابلها تدل على عدم كفر القاتل بقوله فمن عفي له من أخيه شيء، بقوله إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ايش تبون نقرأ بعد؟